بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الياقوت والمرجان في تفسير سورة الرحمن في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والأرض وضعها للأنام، مهدها وفرشها وأرساها بالجبال الراسيات لكي لا تميد بأهلها وتضطرب. جاء هذا بعد أن ذكر أنه رفع السماء، والسماء رفعها ووضع الميزان، والأرض وضعها للأنام. وكلمة الأنام جميع ما على الأرض من الخلق، ما ظهر على الأرض من جميع الخلق يسمى الأنام، وقد يشمل الجن وإن كان قد غلب استخدامه في الإنس. فيها فاكهة مختلفة الألوان والطعوم والروائح، والنخل ذات الأكمام، أوعية الطلع التي يطلع فيها ثمر النخل التمر. والنخل ذات الأكمام في سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. معنى باسقات طوال، باسقات أي طوال، باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. والشاعر يقول: هي نخلة أبدت مفاتن حسنها كمليحة زفت إلى العلياء، هيفاء باسمة القوام بديعة، وأنا وأنت نهيم بالهيفاء بالطويلة. وفي حديث ابن عمر نبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فقال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا وكذا وكذا. وأحمد شوقي يصف النخل وهو يحيطه الغيم، يقول: والنخل متشح بالغيم، تحسبه هيف العرائس، العرائس الطويلة يعني، هيف العرائس في بيض من الأزر، كأن الغيم أزر بيضاء حول النخل، تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر. والحب ذو العصف والريحان، الحب ذو العصف والريحان، العصف التبن أو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه، فيسمى العصف إذا يبس، ورق الشجر إذا قطع ويبس أصبح يبسا فهذا هو العصف. والريحان الورق أو كل نبات طيب الرائحة أو خضر الزرع. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ذات الأوعية كما قلنا، والحب ذو العصف والريحان، العصف إما ما يبس من ورق الشجر عندما يقطع، والريحان إما النبات طيب الرائحة أو الورق الملتف على ساقها. وقيل العصف الورق، أول ما ينبت الزرع بقلة، والريحان والورق يعني إذا انعقد فيه الحب، تفسير آخر. واستدل له بقول زيد بن عمرو بن نفيل: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي نعم ربكم يا معشر الثقلين الإنس والجن تكذبان، نعمه ظاهرة أنتم مغمورون فيها ليلكم ونهاركم صباحكم ومساءكم عمركم كله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. فنحن نقول ما قالته الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، طين يابس، الطين إذا بل وأحكم بله وأتقن حتى جف تصبح له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار. طين يابس له صلصلة وصوت تشبه صوت الفخار. يبقى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي خلق أباكم آدم من طين يابس، خلق أباكم آدم من طين يابس، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أما ذريته ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وخلق الجان من مارج من نار، المارج طرف اللهب، اللهب طرفه الزاك المشتعل هذا اسمه مارج، وهو طرف لهبها من مارج من نار أي خالص النار طرف اللهب. وفي الحديث رأته أمنا عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الثقلين؟ بأي نعم ربكم تجحدون وتكذبون وأنتم مغمورون فيها من جميع جهاتكم، لا تستطيعون إنكارها ولا تملكون جحودها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقول ما قاله الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. رب المشرقين ورب المغربين، مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. في آية بتقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم. طب آية رب المشرق والمغرب إشارة إلى الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، يبقى المشرقين والمغربين مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. المشارق والمغارب كل يوم، المشرق والمغرب جنس الصيف أي جنس المشرق والمغرب أيا كان في أي وقت من أوقات العام. ولما كان في اختلاف المشارق والمغارب نعم ومنن وآلاء جسيمة، قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: مرج البحرين أرسلهما يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إعجاز عملت فيه هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أبحاثا طويلة، وعقدت له مؤتمرات كبيرة موسعة. أرسل البحرين الحلو والعاذب يلتقيان، لكن بينهما برزخ مانع يمنع من أن يبغي أحدهما على الآخر. لا الملح أصبح عذبا ولا العذب أصبح ملحا. يلتقيان في منطقة المصب، منطقة الحاجز هذه، بحيث لا يتحول الملح إلى عذب ولا يتحول العذب إلى ملح. حاجز من قدرة الله عز وجل، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين أرسلهما يلتقيان في منطقة المصب، لكن لا يبغي أحدهما على الآخر. لقد جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، بينهما برزخ لا يبغيان، لئلا يبغي أحدهما على الآخر فيزيل صفاته ويفسده. والحلاوة في العذب مقصودة، والملوحة في البحر مقصودة، ولا تستقيم الحياة إلا بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، وإذا ولد من أحدهما فقد تحقق المقصود. كقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن. فإذا بعثت الرسل من الإنس تحقق المقصود في هذه الآية من قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ورسل إنما كانوا في الإنس خاصة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف، لكن اختلف في المرجان، هل هو صغار اللؤلؤ، هل هو كباره وجيده، هل هو نوع من الجواهر والأحجار الكريمة أحمر اللون، هل هو الخرز الأحمر. كل هذه أقوال منقولة عن أهل العلم. وابن عباس يقول: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صارت منها اللؤلؤة. فالصدف فاللؤلؤ إنما يتكون من قطر الذي ينزل من السماء عندما تلتقمه أصداف البحر. فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. أيضا عن ابن عباس رواية: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ. ولما كانت هذه من النعم الجليلة والمنن العظيمة، قال بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وله الجواري السفن المنشآت في البحر كالأعلام. قالوا: ما رفع له قلاع فهو المنشآت، وما لم يرفع فليس من المنشآت. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال، لعظمتها وكبرها وما تحمله من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، بما فيه صلاح الناس البلاد والعباد، إلى بلد لم تكون مبالغيه إلا بشق الأنفس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الثقلين، نعم الله عظيمة وآلاؤه جسيمة، وأنتم مغمورون فيها ليلا ونهارا، فبأي آلائه تكذبون؟ وبأي نعمه تجحدون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. اللهم لك الحمد حتى ترضى. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والديك وعلى والدينا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.